بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا فعنده علم الغيب فهو يرى لم تنسب بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأتيت للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى وإذا الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين الآيات الأولى كنا قرأناها التي أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كنا قرأناها هذه الآيات مرة أولى. والآن نحن عند قوله تعالى وإن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى. يقول الله تعالى في هذه الآيات وهي من سورة النجم وهي سورة مكية ويقول وأن إلى ربك المنتهى يعني إيه؟ إذا مات الناس يرجعون إلى مين؟ إلى ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأوجدهم من العدم إلى الوجود وأحياهم ثم يموتون ثم بعد ذلك ينشئهم الرب سبحانه وتعالى نشأة أخرى ليحاسبهم. فالمؤمنون يدخلهم الجنة والكافرون يعذبهم ويخلدهم في النار والعصاة يعذبهم على قدر ذنوبهم أو تنالهم شفاعة من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء. وهذا يعني والدور يوم القيامة داران, دار للمؤمنين في الجنة في النعيم ودار للكفار. وأما دار العصاة هذه قد تفنى يعني كما ثبت في أحاديث إن يعني في أبوابها ما فيها أحد. وأن إلى ربك المنتهى وربك المراد إيه؟ رب الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا نحن جميعا إلى ربك المنتهى يعني إيه؟ الرجوع إلى الرب سبحانه وتعالى بيحاسب الناس على كل. وأنه برضو أنه الضمير فيه وأنه مين الرب سبحانه وتعالى يعني وأن الرب دل ما يقول أن ربي أو ربك يقول أنه هو أضحك وأبكى. أضحك يعني خلق إيه؟ خلق للإنسان الضحك والبكاء وجعل سببه من خلق هذا الرب سبحانه وتعالى. فإذا حصل له السرور ضاحك نعم هو أبكى فجعل له في قوة هذه الأشياء التي يعني هو يستطيع أن يفعلها هذا. وأنه أضحك وأبكى يعني خلق الضحك في الإنسان وجعل فيه هذا إذا حصل له ما يسره وهذا يضحك ويبكى أن إلى ربك المنتهى، أي لأن قال لا تفكر في الرب، قال البغي في هذا المثل ما روى عن أبي تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الخالق، يعني لا يفكر مثلا يجي الشيطان يوسوس للإنسان فيقول له الله خلق السماء خلق الأرض خلق الشجر خلقني أنا، طيب يقوم يوسوس له يقول له من خلق الله، فلازم يستعيذ بالله ويقول هذه أهو. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، ولا يفكر في إيه في ذات الله، فلا ينتهي إلى أي موضوع في هذا الموضوع في وأن إلى ربك تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله تعالى خلق ملك ما بين شحمات أذنه إلى عانقه مسيرة 300 عام، وأنه هو أضحك وأبكى، خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان. مين اللي خلق؟ فإن الإنسان لو أراد وقت البكاء يضحك ما يمكن، وقت الضحك فهذا من خلق الله وهذا من فضله زاد. وأنه أمات وأحيا، كذلك الإنسان إذا مات في هذه الدنيا مين يحيي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة، الموت وقد يفسر الموت مثلا العدم، أول ما كان الإنسان، يعني نحن الآن قبل سنين ما كنا موجود ثم وجدنا ثم أو لا بعد ما عاش يموت ثم بعد ذلك يحيي الله يوم القيامة ويحاسبه على أعماله التي هو كالذي خلق الموت. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، برضو أنه يعني مين الرب سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر، وخلق آدم ثم بعد ذلك خلق حواء ثم خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى أب وأم، إلا مثلا يعني حواء فإنها خلقت من إيه؟ من ذكر بدون أنثى، وعيسى عليه السلام خلق من إيه؟ من أم بدون أب، والباقون كلهم خلقوا بإيه؟ من أب وأم. وهذا معناه نعم عظيمة واعتراف للرب سبحانه وتعالى أنه كما قال في كتابه ثم أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فإن الكفار قال لا ما في إلا حياة يعني حياة وموت، وأما بعد ما يموت الإنسان يبعث مرة ثانية ويحاسب هذا ليس، فكان ينكر ذلك. فالله يرد عليهم في كتابه سبحانه وتعالى لأنه هذا إثبات يوم القيامة ركن من أركان الإيمان، فلذلك هم كانوا يعترف ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما الإنسان يموت وبعد ذلك يحيى هذا فهم يقولوا هذا، فلذلك الله كان يرد عليهم يعني هذا في كتابه سبحانه وتعالى في السور المكية كثير، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالسلام، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا، البنان معناه يعني هذه الأشياء، دائما الأشياء الصغيرة تكون إيه يعني بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للرب سبحانه أكون فيكون ما يحتاج، لكن مثلا الآن الأشياء إلا مثلا الآلات الحديثة الجديدة هذه، يعني الأشياء مثلا الطائرات والسيارات الأشياء الهيكل أخف، لكن تيجي أشياء دقيقة هذه هي تكون إيه أصعب، وإذا حصل فيها خلل ما تصلح يعني. فلذلك هذا يعني الرب سبحانه وتعالى يذكر عن نفسه أنه أمات وأحيا وأنه خلق الموت والحياة، وقال أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والنطفة معناه المني الذي يخرج من إيه من الرجل. وجاء في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ونطفة الرجل هي تقع ثم بعد ذلك نطفة لإيه للمرأة كمان، من هنا يجعلك أمشاج تختلف النطفتين هذه، ثم بعد ذلك تتصور تقعد 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك لما يصير 4 أشهر يأتيهم ملكان فيكتبان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم يعيش. فإذا كان يعيش يعيش ما يعيش ثم بعد ذلك يأتي إلى هذه الدنيا ويعيش سنة أو سنتين أو 10 أو 100 أو أكثر أو أقل ثم بعد ذلك يموت. وهذا ماشي أبدا لا يتخلف أبدا هذا. وأنه هو أغنى وأقنى إيش ملك أي ملك عباده المال أغنى ملك عبادة الإنسان ما وهذا كثير يعني المال دائما ينسب إلى إيه؟ إلى المخلوق يعني لكن المال الحقيقي هو إيه؟ مال مين؟ مال الرب سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فبين إيه؟ أن هذا تقريبا هو إيه؟ يعني أغنى وأقنى بل ملك عباده المال وجعله قنية يتصرف في المال هذا المال الذي يملكه يتصرف فيه يبيع ويشتري ويهدي ويقدم الهدية وغير ذلك. هذا هذا معنى يعني أغنى وأقنى. وأقنى بعضهم فسره بمعنى أفقر فسره بعضهم بمعنى فناس تجدهم أغنياء وناس تجدهم فقراء. مين فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. والكل يعني فقير إلى الرب يعني فقراء إلى الله والله هو إيه؟ الغني الحميد. هذا يعني وهذا من فعل الرب سبحانه وتعالى أغنى وأغنى وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق. هذا كذلك برضو يعني تفسير يعني صحيح يعني وبعضهم أغنى أخدم ناس سادة وناس فقراء وناس خدم وناس إيه؟ سادة. هذا موجود في الدنيا قديما وحديثا إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم القيامة هكذا الناس ناس أغنياء وناس فقراء وهذا من فعله عشان يعلم أنه هو الرب سبحانه وتعالى. أفقر من شاء منهم قاله ابن زيد حكاهم ابن جرير وهما عدان من حيث رب. وأنه هو رب الشعراء رب الشعراء نجم من النجوم نجم من الشعور من النجوم وكان يعبده أهل الجاهلية. وبعضهم قال هو النجم الذي إيه يكون له لمعان في الإيه نعم في السماء وهذا ورب الشعر وغير هذا. يقول النجم الوقاد والذي يقال له مرزم الجوزاء. وكانت طائفة من العرب يعبدونه وأنه هلك عادا الأولى. عادا الأولى منهم قوم إيه هود عليه السلام. وكانوا في أي مكان يعني كانوا في حضر موت كانوا في حضر موت. وبعث الله إليهم نوحا هودا عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم ولكن ما أبوا ذلك. فبعد ذلك دعا عليهم هودا عليه السلام فأنزل الله عليهم العذاب نعم. فكان الريح تبتلع الإنسان من الأرض وترفع إلى هذا فما يقصى. وأرسل عليهم الأهالي أيام حسنات إلى ذلك حتى حلقوا عن آخرهم. فقالوا أنه هلك عاد الأولى وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم ابن سام ابن نوح كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله. وقال إيه بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصومة متتابعة ثم أهلكهم. ومعنى هذا إياك أعني واسمع يا جارة يعني الذين كذبوا هودا والذين كذبوا صالحا والذين كذبوا الأنبياء نعم أنتم يا قريش كذلك إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وقلتم أنه ساحر وكذاب ومجنون وتسلطتم على عباده الضعفاء فإن الله سينزل بكم ذلك العذاب. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ يعني قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه ما حصل يعني الله ما أنزل عليهم لا صاعقة ولا شيء إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب الناس عن عظمة قريش. فتبتدي غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون قتلهم على يد من الصحابة الذين كانوا يؤذونهم. وهذا يكون إيه أشد يعني يكون أشد على قريش من إيه لأن الله ينزل عليهم صاعقة كما فعل بعاد وبقوم هود والهالك. وثمود وما أبقى كذلك ثمود هم قوم صالح. وهذا القرآن ذكرهم في إيه؟ في سور كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كالأعراف وكهود وكالشعراء، ذكر قصة هؤلاء الأمم والقوم مع أنبيائهم، ونزل بهم أشدهم تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى وهي مدائن لوط، قوم لوط عليه السلام كذلك نهاهم الله عن إتيان الذكران من العالمين، وقال لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم، ومع ذلك ما أطاعوه، فبعد ذلك أهلكهم الله نعم عن آخرهم. وكانوا يعني حول كثيرين 7 مدن، ورفعها جبريل إلى أعلى ثم فما وصلت إلى الأرض وإلا هم موتى، وهلكهم عن آخرهم. والذين لم يكونوا موجودين يأتي حجر ويضربه في رأسه ويحضره. وهذا كذلك كله يعني تحذير لإيه لإيه. وهذه الأشياء يعني الرسول ما كان يعلمها، من فين جاءت؟ من الرب سبحانه وتعالى، لأن الرسول ما كان في إيه وقت عاد وقوم ثمود. فيجب إيه يعني الاتعاظ من ذلك. ووصفت أهوى يعني مدائن لوط، قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال فغشاها ما غشا، يعني عظيم يعني إيه يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال كان في مدائن لوط 4000 إنسان، فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون. الأتون معناه يعني زي النار التي تجي من الفرن أو من هذا. فأهلكهم كذلك عن آخرهم. وهذا كذلك يعني كل هذا تخفيف لقريش، وقد حصل ذلك أن ثم بعد ذلك قريش ربنا هداهم الله فأسلم الكثير، والذين ماتوا على الكفر كانوا مخلدين في النار. وانطرنا عليه مطرا فساء مطر قتادة. وكان مدائن لوط 4000 إنسان، فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون. قال فبأي آلاء ربك تتمارى. الآلاء معناه النعم، ولذلك سورة الرحمن كلها فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء. حتى أن الرسول لما قرأ على الجن نعم الصحابة ما كان يعرفوا، فقالوا الجن لا بشيء يا ربنا نكذب. فكذلك يشرع للإنسان إذا قرأ يعني الرحمن فيقول إيه لا بشيء يا ربنا نكذب. أي في أي نعمة الله عليك أيها الإنسان تتمارى، يعني تشك. فالنعمة التي أنعم الله بها على عباده كلهم من الرب سبحانه وتعالى المنعم الآدى. ولذلك قال يا أنتم الفقراء إلى الله والله إيه هو الغني الحميد، الغني الحميد. فالخلق كلهم محتاجون إلى الرب سبحانه وتعالى، ولا يستغنى عنه طرفة عين. ثم هذا نذير من النذر الأولى. هذا المراد بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى. ومعلوم أن الأنبياء جاءوا للإنذار وللبشارة، رسلا مبشرين ومنذرين. فالرسل يبشر من أطاعهم يبشرهم إذا أطاعوا الله وأطاعوا رسوله وعملوا لما جاءوا لهم الجنة ولهم النعيم. والذين كفروا بالأنبياء والرسل لهم النذر. فهذا نذير من النذر الأولى، يعني كما أن كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وعيسى وغيرهم، كذلك هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، يعني يبشر المؤمنين بالنعيم المقيم. أزفت الآزفة، ومعنى أزفت الآزفة يعني اقتربت القريبة وهي القيامة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا والساعة كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، يعني كده. وأن عيسى كذلك من إيه برضو من إيه؟ من أشراط الساعة. عيسى عليه السلام من أشراط. والآن مضى هذه المدة كلها يعني بعد ولادة الرسول وهجرة الرسول الآن 1423 وما قامت. ولذلك يعني كل آت قليل فلما أخبر الرسول خلاص لابد أن يأتي، لكن متى؟ فلذلك كانوا هم المشركين يستهزئون، يقول نحن عشنا مثلا 50 سنة 60 سنة، آباءنا عاشوا كذا المئات، ما في يعني لا يوم قيامة ولا شيء فما هو صحيح. فلذلك كانوا ينكروا البعث. والله يرد عليهم في كتابه في السور المكية كثير يعني، حتى قال اقتربت الساعة وانشق، اقتربت لسه ما يعني ما نعم قريبة، لكن قال ونفق في السور، ما نفق إلى الآن. وجاء في آية أخرى أتى أمر الله، يعني أتى أمر الله، إيش أمر الله؟ يوم القيامة. وهذا إيه؟ ماضي. لازم يعني لو كان واحد إنسان ما ليس له أن يقول الشيء الذي يأتي مستقبل من الآن. مثلا إنسان دخل ولده المدرسة ما يقول ينجح ولدي، يقول نجح إن كان لابد، إذا نجح يقول نجح، أما ينجح يعني نجح وهو قبل لا يدخل المدرسة ما يصير لكن الرب سبحانه وتعالى قال هذا لأنه ومرات قال ونفق في الصور بالفعل المضارع، ومرات نفق في الصور لما كان متحقق الوقوع فله أن يعبر عنه. وقال في آية أخرى أتى أمر الله فلا استعجلوه، سبحانه وتعالى عم هذا دون الأذن. أزفت الآزفة يعني قرب يوم القيامة. وقال الرسول بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، وهذه هي الوسطى وهذه هي السبابة، معناه كده يعني. والآن مضى هذا الوقت ولسه، لكن محقق والكفار كان ينكر، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والله لا يعالج الأشياء، يعني يأمر يقول كن فيكون، بخلاف المخلوق مهما عنده من الإمكانيات لازم يعالجها، إما هو بنفسه وإما مثلا حاكم أو ملك ما يقدر يقول أيتها المائدة انزلي، وتجي السفرة ويأكل هو بعد ذلك يقول أيتها المائدة، لكن هناك إيه؟ إما ناس يقوموا بهذه الأمور وبعد ذلك يقدمونه ثم بعد ذلك يشيلوا هذه الأشياء هذا لله، كن فيكون لله سبحانه وتعالى. ولأنه الإنسان له لو دعا يا من أمره بين الكاف والنور، اغفر لي أو دخلني الجنة أو نجني من النار، هذا لله سبحانه، ما في أحد يقول كن فيكون أبدا، هذا كل لابد يعني إما هو يعالج الأمور أو غيره يعالج الأمور. هذه ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني لابد إيه؟ هذا لابد أن يأتي هذا اليوم، ولا بد أن يأتي هذا اليوم عن لا شك، وسيحصل القيامة ولها علامات القيامة، وجاءت في هذا أنه أيام القيامة أنه في آخر الزمان يأتي مثلا أولا عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يجعل الله الخير والبركة في هذه الدنيا وترجع الأمور على أحسن ما يكون، ويعيش عيسى عليه السلام 40 سنة ثم يموت الموت الطبيعي، لأن الأنبياء الذين مضوا كلهم قد ماتوا من آدم إلى محمد قد ماتوا، مين إلا ما مات هو عيسى عليه السلام، فإن الله رفعه إلى السماء وهو باقٍ، وسينزل في آخر الزمان إلى هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته فيحكم بشريعة الرسول ويمكث 40 سنة ثم يموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على، لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت، ما في شخص لا يموت، الأنبياء يموتوا والصالحين والعظماء والكبار، وهذا يعني لا يمكن أن يعني. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم تعجبون، فإن كثيرا من الكفار عجبوا بإيه؟ بهذا الحديث، يعني سخروا من إيه؟ من القرآن ومن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، فهذا كانوا يستهزئوا بها، مثل ما حصل لنوح عليه السلام، فإن نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام ولم يستجيبوا له. فلما لم يستجيبوا له أمر الله تعالى أن يصنع السفن سفينة أو فصار يصنع السفينة. فهم ما سخروا منه يعني بعد النبوة والرسالة في النجار. ثم كانت السفينة هذه غريبة يعني في مكان ليس فيه إيه يعني سفينة إيه بحرية سفينة بحرية وهناك ما في لا بحر ولا نهر. فقالوا هذا خبر يعني لأنه ما في يعني لازم السفن البحرية تكون إيه يكون جنب نهر ولا جنب بحر ولا جنب محيط يعني. فالحين هذه السفينة مثلا في يصنعها مثلا في مثلا زي الحجاز هنا يعني مثلا الحجاز والنجد ما في لا سفينة ولا شيء. فالله يقول واصنع الفلك يعني وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج يعني وعلامة يعني إنذارهم بالعذاب إن إيه التنور دائما يكون بعيد إيه عن الماء. التنور لا يخبز فيه الخبز ما يكون فيه إيه أول ما يكون علامة على أن عذابهم قريب التنور اللي بعيد عن النار وعن الماء هذا يكون الماء يخرج منه. ثم بعد الله أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن آخرين ولم يبق منهم أحدا أبدا. وهذا كل زي ما قلنا إياك أعني واسمعي يا جارة إن من كذب نوح فعلنا بهم كذا من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فسينال هذا العذاب أو أشد. ولذلك عذاب قريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فينزل الله وتبدأ غزوة بدر يعني فيقتل الرسول 70 ويأسر 70 من قريش ويكون قتلهم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبا جهل المجرم الكبير هذا الذي يعني يجز رأسه فإن شابان من الأنصار قالوا له يعني ما يعرف الشاب الأنصاري ما يعرف مثلا أبو جهل لأنه ما هو في مكة ولا عاش في مكة. فقالوا هذا هو إيه هذا فجلسوا أخذوه فسقط في الأرض نعم فسقط في الأرض. ثم بعد ذلك جاء يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هذا صحابي جليل من كبار أصحاب رسول الله ومن الذين أسلموا قديما. وكان هو رجل نحيف كده ما هو يعني رجل يعني ضخم الجسم فهو الذي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبو جهل هذا كان من أعداء الإسلام ومن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الأفاعيل. فانتقم الله منه في هذا المكان حتى أن هذا ويكون هذا برضو أنكى عليهم من إيه من إيه من الأشياء. أفي هذا الحديث تعجبون وتضحكون كان يستأذن. فالرسول إذا قرأ القرآن ولأصحابه في مكان يأتي رجل من كفار قريش في جهة أخرى ويجلس هناك ويقول لهم تعالوا اسمعوا الناس العظمى يجيب لهم قصص من فارس ومن الروم ويقرأها عليه يقول هذول العظمى. معروف أن العرب ذاك الوقت في مكة ما لهم يعني قوة ولا صناعة ولا شيء فكان إيه وبعد ذلك يعني نالوا إيه عذابهم في هذه الدنيا قبل الآخرة وخلف الآخرة يعني زي ما قال يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يعني الكفار في الصباح وفي المساء يعرض روح على النار وبعد ذلك يخلد في النار. وأما المؤمن العاصي هذا تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء إذا إنسان أتى بالتوحيد الخالص وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وجميع ما جاء عن رسول الله ثم ارتكب معصية من المعاصي أو معاصي من المعاصي ومات على ذلك ولم يتب فهو تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ليس لنا أن نقول أنه كافر وهؤلاء الفرق الإسلامية الذين غلطوا في ذلك وقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر هم غلطانون. وذلك كالمعتزلة وكالخوارج فغلط. والدليل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغي والمبغى عليها إخوة، وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر. لا يجوز إنسان ما مرتكب كبيرة أن نقول أنه كافر، لأنه قد يتوب يصير كلامنا ما المحل، وقد ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء. فكذلك وقال في آية أخرى في البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء. سمى الله القاتل للمقتول أخا، ومعلوم أن يعني ليس بين الكافر والمؤمن أخوة. والقرآن أتى بالأخوة يعني في القرآن مر بأخوة الدين: إنما المؤمنون إخوة. وقال عن وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قوم يعني صالح عليه السلام وهود عليه السلام بالنسبة إلى قومهم يعني في النسب، في النسب يعني في القبيلة. أما الكافر لا، ليس له والجال. وإلى ثمود أخاهم صالح، فصالح عليه السلام بالنسبة إلى قومه أخوهم في القبيلة، قبيلتهم واحد. وأما في جهة الدين هذا الكفار يكذب الأنبياء ويكذب الرسل وحمروا على صالح وعلى هود وعلى غيرهم، فلأجل ذلك هذا. ولكن بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج غلطوا بذلك واستدلوا بأحاديث يعني عامة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهذا غلط منهم. ومع الأسف إن هذا يعني هذا الاعتقاد يعني يوجد لإيك علماء كبار زي الزمخشري وغير ذلك، فهذا غلط. والأخوة تارة كذلك تكون أخوة النسب، مثل قول الله تعالى: والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، من إخوانهم وهذا في غزوة أحد. فإن الرسول لما خرج إلى غزوة أحد كان خرج من عبد الله بن أبي بن سلول وهو رئيس المنافقين، فلما وصل إلى بعض الطريق قبل أن يصل إلى أحد رجع هو مع 700، والرسول لأن كان غزوة أحد تقريبا كلهم 1000 تقريبا، يعني ما هم كثيرين. يعني بعد ذلك فسماهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني الأنصار الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أطاعونا وجلسوا في المدينة كما نحن جلسنا لكان ما قتلوا. والله رد عليهم: فدروا عن الموت، يعني انت لا تموت، اقعدوا في المدينة دائما. ومعروف انه الواحد ما يمكن يعني سواء كان طيب ولا هذا، ان الموت هذا لا بد يأتي، ما أتى اليوم بكرة بعد بكرة بعدين يعيش 100 سنة 100,000 سنة لا مدة الموت أبدا. كما قال: وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيد وهو أهون، كل نفس ذائقة الموت، ما حد يسلم من هذا الموت. وقال: أزفت الآزفة قربت القريبة، يعني يوم القيامة، كما قال في أول السورة: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة يعني قربت، وهذا يعني محققها اقتربت الساعة. وإلى الآن ما حصل، ولكن سيحصل لا شك في ذلك إلى الآن. ثم قال عن قال رسول الله: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، يعني طعامهم، التعاون في هذا. أما إذا كان هذا تركوا ذلك ثم قال: وتضحكون استهزاء وسخرية ولا تبكون كما يفعل المؤمنون. القرآن إذا قرأ على المسلمين والهذا إذا قرأ على المؤمنين يبكوا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا لا يستهزي، هذا لا كان لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا كان الرسول يقرأ يساووا كده، هم يطبوا عشان لا يسمعوا الناس، لأنهم يخافوا على على أولادهم وعلى بناتهم وعلى زوجاتهم. واحد يسمع القرآن ورجل عادل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ضد الإسلام، فلما قالوا قال له بعض الناس إن إنك أنت تعرب الناس وأختك أسلمت. إيش يا وفعل هو كيف راح لأخته نافي وطرق الباب فأخذ القارئ الذي يعلمه القرآن دسته أخته ثم دخل فضربها يمكن ولا هذا ثم قال لها فين؟ قال لا ما في شيء. وكانت عندها صحيفة يعني تقرأ فيها من سورة طه وسورة طه سورة مكية طه ما أنزلنا عليك. فقالت له يعني أنت البعير يعني كافي في ذلك الوقت لا يمكن أيه. فاغتسل ثم أتى بالصحيفة وقرأ فيه وإذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى إلى آخر الآيات. حتى بعد ذلك يعني في القرآن وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقي يا موسى فألقاها. ثم بعد ذلك يعني طلب من ربه سبحانه أن يجعل أخاه هارون نبيا ولذلك يقول في المثل ما يعني نفع أخ أخاه مثل ما نفع موسى أخاه. يعني هارون كان إيه رجل عادي زي إيه زي أتباع الأنبياء صار نبي. أما الثاني مثلا رجل ملك خلى مثلا ولده ولي العهد في نفع لكن هذا ما نفع إيه؟ ولي العهد قد يكون من الظلم الكبار يكون سبب ولاية العهد هذا يدخل النار ها. ولذلك كذا في القرآن يعني ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى عليه السلام أخاه بأن جعله نبي بعد أن كان رجلا عاديا. وبعد ذلك الله قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لين لعله يتذكر ويخشى. فقال يعني موسى يعني عمر بن الخطاب أين الرسول في دار الندوة. فجاء إلى دار الندوة وكان دار الندوة ما فيه يعني نافذة في قوة يعني ينظروا كده عشان يخافوا على أنفسهم لأن كانت الدعوة سرا. وإذا به متسلح يعني هو عمر ففتح له الباب ودخل فقال الرسول افتحوا نحن الذين أسلم مع رسول الله 40 40 ما يقدر على رجل واحد مهما كان عنده من القوة يستطيع. فلما دخل فقال له الرسول قل لا إله إلا الله وكان الرسول يدعو اللهم أيد الإسلام لأحد العمرين. عمرين يعني عمر بن الخطاب وعمر بن جهل. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال يا رسول الله خلاص الآن نذهب إلى الكعبة هناك. وصلى رسول الله وأصحاب الذين أسلموا ومن ذلك اليوم بدأ يتطور الإسلام حتى بعد ذلك أمر الله بالدعوة كذلك جهرا. وهكذا عمر الذي كان في الباطل بعد ذلك كان رجل أعظم رجل في الإسلام بعد أبي بكر الصديق. أعظم رجل في الإسلام بعد أبي بكر الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يعني قام بالدعوة للإسلام وفتح الشام وفتح مصر وفتح إفريقيا ومكث في الخلافة تقريبا 10 سنوات وتقريبا وزيادة هذه. ثم بعد ذلك هذا الرجل العظيم حتى كانوا يقولهم يعني عدلت يا عمر فأمن. هذا الرجل الذي كان يخرج يعني إلى الجهة الشرقية أين أمير المؤمنين يقول ذهب إلى هذه الجهة فيروح يتبعه تحت شجرة متوسد حجر ما في لا جندي ولا هذا أبدا. بينما هذا الرجل العظيم الذي لا ضمامين في هذا بينما هو يصلي الفجر في هذا المسجد يأتي مجرم من المجرمين ويطعنه ويطعن 6 أشخاص وكان هو يقول يا ربي أسألك الشهادة والموت في المدينة يا ربي أسألك الشهادة في سبيلك والموت في إيه في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فنال هذا. فلما حصل ذلك يعني في غرفة عائشة وبعد ذلك جاء توفي أبو بكر دفن بجانبه فعائشة بنت أبي بكر ورسول الله زوج لعائشة فطلب من أن يدفنه ثم قال لابني بعد ذلك إذا حملت غسلتموني وأخذتموني استأذن من عائشة مرة ثانية لأنه قد يكون لما كان هو حي هذا فأذنت له فدفن في جانب قبره. وكان ولد ذلك القبور الموجودة هنا في هذا يعني تقريبا هم بس 3 قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وقبر عمر بس، ما في غيرهم أبدا. والباقيين كلهم حتى عائشة دفنت في إيه؟ في البقيع يعني. هذا يعني وليس يعني كعمر. ثم بعد ذلك قال فاسجدوا لله تضحكون ولا تبكوا أنتم سامدون. والسامدون معناه يعني لأنه كثير بعض النساء يغنين، يغنين كما حصل في ذلك الرسول لما دخل مكة أمر بإيه؟ بقتل أشخاص ثلاثة، امرأتين وابن خطل، قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. ولكن واحدة منهم يعني فرت والثانية أسلمت، وإذا أسلم الكافر خلاص. وهذه كانت يغنين بالأغاني ويسبون الإسلام ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلذلك أمر إيه؟ لو وجدتموه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. ثم قال فاسجدوا لله واعبدوا. والعبادة أصله في اللغة العربية معناه الخضوع والتذلل، الخضوع إيه؟ والتذلل. فلذلك أن عبدت بني إسرائيل، فرعون يقول يعني الله يقول أن عبدت بني إسرائيل معناه إيه؟ أخضعتهم. فكان بني إسرائيل يعني مخاضعين إيه؟ للأقباط، يعني يحمل ويقول له خذ هذه الأشياء احملها إلى الجهة الفلانية، فإذا حملها ما يعطيه ولا قرش، بل يمكن إصبع خطف. وهكذا عبدت بني إسرائيل. فهذا والعبادة الصحيحة الذل والخضوع وتعلق القلب هذا ومع المحبة. فإذا جاءت هذه الأربع الأركان يكون عبادة، خضوع وتذلل وتعلق مع الحب. فالإنسان الحين لما يصلي لله تجد إيه؟ يخضع ويذل للرب سبحانه وتعالى، ونعم وهو تعلق ويحب الرب سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه فإذا صرفت لله فهي عبادة، وإذا صرفت لغير الله فيكون إيه؟ شرك. ولذلك قال فهذه الآية فيها السجود إيه؟ وقد ثبت الرسول أنه سجد في إيه؟ في سورة النجم، وكذلك في السور حتى أن السجود في القرآن لكنه سنة ليس واجب، مع أنه فاسجدوا فعل أمر هذا ليس هذا. ولذلك قد حصل ذلك أن عمر بن الخطاب مرة من المرات يعني قرأ آية وهو على المنبر، نعم، فنزل عن المنبر وسجد تحت. المرة الثانية برضو قرأ آية وفيها سجدة، فالناس استعدوا لإيه؟ السجود. فقال لهم لا، إن الله لم يفرض عليكم السجود، نعم، فمن شاء فمن سجد فله الأجر، ومن لم يسجد فالسجود. وهي السجود معروف أن يعني بعض العلماء يرى أنها 14 سجدة، وبعضهم يرى أنها 12. والمسائل في مثل هذه يعني ما فيها يعني أي ضرر. فاسجدوا لله، وقد حصل لما قرأ الرسول فاسجدوا لله واعبدوه يعني سجد المسلمون والكفار، حتى أن الكفار سجدوا إلا يعني أخوتنا أبي معيط ولا هذا أخذ يعني من الأرض وحط هنا، يقول يعني ما يمكن إيه يعني رأسه كده في الأرض وأسته تكون فوق. فيقول أبو هريرة رآه يعني في إيه في غزوة أحد مقتولا كافرا مشركا، يعني إيه من العظمة أنه لا يمكن إيه أن يحصل منه هذا. فاسجدوا لله. وكذلك يعني وثبت السجود في إيه في المفصل، والمعلومة السجود في المفصل سورة والنجم وسورة كذلك إذا السماء انشقت وسورة إقراء. ولكن حصل من بعض العلماء مثل المذاهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المالكية في كتبهم أنه لم يسجد في المفصل بعدما هاجر، ولكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أبا هريرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل. والحافظ حجة على من لم يعلم، فنحن نسجد إن شاء الله. وهذا لا، فإذا ما سجد ما في شيء، ليس إيه فاسجدوا لله، وليس كل أمر للوجوب يعني ليس كل أمر للوجوب. والحمد لله. أربعة المالكية خالفوا ذلك. إيه المفصلة ثلاثة واحدة في أحكام الحج. إيه في الحج، لأن في الحج كذلك السجدتان. بعض الأهم هو أن سجدة الحج فيها سجدتان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.